إن الاستفادة السابعة أن الحب في الله أعظم نعمة أعطاها الله تعالى عباده بعد نعمة التوحيد. فالتوحيد أمر عقلي منطقي يقبله المنطق السليم، والحب في الله قوة وجدانية تماسكية في السراء والضراء تسعد أصحابها سعادة لا يفوقها إلا سعادة رضا الله عز وجل عن عباده. إذا الحب في الله عبارة عن علاقة وجدانية ومشاعر لا يمكن أن توصف إلا لما الإنسان يذوقها. فمن سعى في علاقاته للحصول على هذا النوع من الحب ضمن بإذن الله تعالى البيئة النموذجية لعقله وقلبه ليترعرع في جو من التطوير والتحديث الراقي في أمة يجمعها قوانين العمل القرآني والنبوي. أي إنسان في الدنيا يريد أن يكون سعيدا عليه بعد حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده بيئة جميلة يعني يتبادل معها الحب في الله، الحب في الله مع الأولاد والزوج والجيران والأرحام وفي كل مكان. يقول الله عز وجل في قوانين العمل: إنما المؤمنون إخوة، هذا قانون قرآني قانون نبوي، كل ميسر لما خلق له، معناه كل واحد مبدع. ويقول أيضا قانون نبوي: يد الله مع الجماعة. إذا لما أعرف أن إنما المؤمنون إخوة وأعرف كل ميسر لما خلق له وأعرف يد الله مع الجماعة، معناه أن لازم نعيش مع بعضنا البعض وكل واحد عنده إبداعاته الخاصة. هذه سبحان الله يعطيني قانون عام الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليخصص لي كل ميسر لما خلق له. أنت مبدع بالهندسة، أنت مبدع في الطب، أنت مبدع في التعليم، تتكامل الجهود عشان تكون يد الله مع الجماعة. وبذلك يعيش الإنسان في هذه الدنيا يملك عملة الإسلام المثلى التي أحد وجهيها النجاح والوجه الآخر السعادة. إذا عملة الإسلام كل واحد يتبع هذا الدين عنده عملة نجاح. عملة النجاح هي عبارة عن عملة لها وجهين، الوجه الأول هو النجاح، الوجه الآخر هو السعادة. النقطة الثامنة: فضل البشرى بين الناس يظهر في قصة كعب بن مالك بجمال قلبي بين أعضاء المجتمع. فالمحنة لم تكن محنة كعب فقط، ولكن كانت محنة كل أعضاء فريق المجتمع. فلما جاء الفرج تسابق الرجال على إدخال السرور على قلب أخيهم المكروب. ومن المتوقع أن يكون السباق جاريا عن طريق الدواب، ما كان في طيارات، يعني هو المكان قريب، فالمفروض أن كل واحد يركب الفرس ويروح يسبق بأنه يبشر كعب. ولكن كان أحدهما ذو تفكير إبداعي فصعد الجبل مستخدما سرعة الصوت بدل سرعة الخيل ليفوز بالسبق، ويسمعه كعب يقول له: يا كعب بن مالك أبشر. كلمة عظيمة، شوف البشرة، إدخال السرور على الناس مهم، وعملية السباق. إنه مجتمع متماسك متآزر يتفننون بل يبدعون بالكيفية التي يبشرون بها بعضهم البعض. ولولا هذا التماسك الوجداني لما كان الفرج على كعب بن مالك يعني شيئا بالنسبة للصارخ من فوق الجبل. لو ما هو مهم عنده كعب بن مالك ما راح أبدع بأنه يدخل السرور على قلبه ويطلع فوق الجبل ويحاول يصل قبل صاحبي. وأيضا من فوائد فضل البشرى توجيه العقول والقلوب إلى الخير، وفرح المجتمع متآزرا في هذا الفرج. إذن سبحان الله، الإسلام لما يقول لي بشر الناس بالخير، وين يوجه مخي؟ يوجه مخي إلى فرح أخي الإنسان، وبالتالي فرح أخي الإنسان مهم عندي، بالتالي أنا أوجه عقلي إلى وين؟ إلى الخير. وكأن العز الذي عانى منه كعب بن مالك 50 يوما كان عزلا ماديا فقط، ولم يكن عزلا عقليا أو عزلا وجدانيا، بل كانت قلوب مجتمع أهل المدينة وعقولهم كلها مع كعب بن مالك وأصحابه، وكانت المحنة محنة المجتمع ككل. ولم يظهر كل هذا التماسك وكل هذا الحب إلا عن طريق وسيلة ماذا؟ البشرة. لو ما في وسيلة البشرة كان والله ما بين إن الناس مهتمة، حيث تنافس القوم على إدخال السرور على قلب كعب. يمكن نلخص فضل البشرة وما تحتويه عليه من نقاط: واحد، مجتمع متماسك وجدانيا والحب في الله يعم القلوب. هذا اللي أفهم، أن الناس تركض وتبشر كعب بن مالك معناها مجتمع متماسك وجدانيا وفي حب في الله بينهم. وأيضا مجتمع متماسك ليس فقط وجدانيا وأيضا عقليا، فالمحنة لم تكن محنة الثلاثة المخلفين، بل كانت محنة أعضاء الفريق في المجتمع المدني. ثلاثة، العقول متجهة إلى التفاؤل واليسر المتوقع من الله تعالى، فالعقل المسلم يفكر دائما بإيجابية ومناطق الخير. أربعة، قلوب سليمة تتمنى الخير لبعضها البعض خالية بفضل من الله من أمراض القلوب. البشرى وسيلة لنقل الحب المسؤول إلى الآخرين. أيضا ستة، المنافسة في إظهار الحب كمهرجان صحي يتمتع به الجميع. سبع، المحنة الفردية إذا شاركت فيها الجماعة عقلا ووجدانا وسلوكا مرت خفيفة سهلة بإذن الله تعالى لو تشاركنا إحنا مع بعضنا البعض. أيضا النقطة التاسعة، فضل التهنئة في الأحداث السعيدة ذو طعم خاص لا ينسى أبدا، فالفرح مشاعر جميلة خاصة بصاحبها، فإذا استخدمت التهنئة كوسيلة ومعبر في المناسبات نرسل عن طريقها عواطف. لما الواحد يهني الثاني ترى هذه أداة أو معبر نعبر فيه عن عواطفنا لنقنع صاحب المناسبة. شو نقول له لما نهني إنسان عند مناسبة، ابنه نجح، ابنه تزوج، شو نقول له؟ نقول له إنك مهم عندي، إني أكن لك الحب، فرحك يهمني، بل هو فرحي، فرحك فرحي. والتهنئة الفعالة هي التي تقدم في وقتها عندما يتضور طالبها جوعا ليسمعها، فإذا فات الوقت وجاءت التهنئة متأخرة أخذها طالبها بعد فوات الأوان، فلا تؤثر به إلا تأثيرا بسيطا لا يلقي له بالا. والملاحظ أن جهد التهنئة واحد، يعني لو واحد هنأ صاحبه اليوم أو هنأ بعد أسبوع نفس الشيء، ولكن لما تكون في وقتها يكون لها تأثير أكبر، ولكن المؤثر هو الذي قدم وقت الحاجة ووقت الطلب وليس وقت الكفاية الوجدانية. والتهنئة الفعالة كالوجبة اللذيذة التي تقدم إلى من يتضور جوعا فيأخذها ليتمتع بها ولا ينسى طعمها أبدا طيلة عمره، حيث قدمت له خدمة الإشباع في وقت حاجته لها. والتهنئة وسيلة جميلة وأداة مؤثرة في الآخرين، تعبر عن أهمية ذلك المهنئ في مجتمعه، وتعبر عن مدى الحب المتبادل بين فريق المجتمع. إذن الحين لما جار يكون عنده ابنه بيتزوج في عند أي مناسبة، الآن أنا أرفع عليه تليفون، الآن أزوره. ليش؟ لأن التهنئة لابد أن تكون في وقتها عشان تكون مؤثرة. النقطة العاشرة في الاستفادة في من قصة كعب، فضل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أدى في قصة مالك إلى ماذا؟ فضل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول على الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. النقاط من فضل الطاعة، واحد تماسك المجتمع نفسيا عن طريق الحب المسؤول، فلا تسمع كلام الاستهزاء أو الشماتة من باقي الفريق، يعني ما حد استهزأ في كعب بن مالك من فريق الصحابة، بل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدت القلوب وكأنها ترفع راية الحب التي تقول حب الله فوق أي حب آخر، وتقول طاعة الرسول واجبة ويحبها القلب. النقطة الثانية من فضل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تماسك المجتمع العقلي حيث توحدت ثوابت المبادئ بين أعضاء الفريق، مؤمنين أن طاعة أوامر الرسول العقلية صلى الله عليه وسلم هو الحال الأفضل للجميع. النقطة الثالثة في فضل الطاعة، علاج الخطأ والخلل في المجتمع يكون سريعا، لأنه تآزر الطاقات في العلاج وتآزر القلوب والعقول لعبور المحنة وإزالة العائق. أيضا النقطة الحادية عشر في الاستفادة من هذه القصة، فضل إلحاح صاحب العزيمة للمضي إلى هدفه. نشوف إن إحنا كعب بن مالك ظل يروح للرسول صلى الله عليه وسلم وظل ينظر إلى وجهه وظل يعني ظل باستمرار يريد ملح إنه يأخذ الفرج والعفو من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ظل بوفده في ميدان الطلب، فما دام يبتغي الحق لوجه الله تعالى سيصل بمشيئة الله تعالى، وكل ما عليه هو أن يبذل الأسباب بإتقان بعد الدراسة الصحيحة لها، ثم يفوض أمره لله تعالى ويتوكل عليه جل وعلا ليرضى بالنتائج الجميلة في آخر المطاف. لماذا؟ لأنه ربط عزيمته بتوكله فأحبه الله، ومن أحبه الله جل وعلا فاز ورب الكعبة. ماذا يقول الله عز وجل؟ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن حب الله عبارة عن ماذا؟ معادلة. حب الله يساوي عزيمة حق زائد توكل حق. عزيمة الحق يعني أسباب من مساحة الطاعة في العمل الميداني، والتوكل الحق والتعلق بمسبب الأسباب وليس في السبب ذاته. أيضا الاستفادة الثانية عشر، فضل الاعتراف بالذنب وأهمية إعلانه، إعلان هذا الاعتراف في مساحتين. الواحد لما يغلط شو المشكلة؟ كل بني آدم خطأ، إحنا عندنا مشكلة كبيرة الآن، نشوف لا الأم تعترف ولا الأب يعترف ولا الولد يعترف ولا المدرس يعترف، كل بني آدم خطأ، قاعدة نبوية كلنا نغلط، مدامها قاعدة بشرية لازم، مدام أنا بشر فأنا مخطئ، من قال أنا لست بخطأ كمن قال أنا لست بآدمي. وبالتالي الاعتراف بالخطأ له مميزات كبيرة، منها أن الإنسان لما يعترف في الخطأ في مساحة الذات، وين يكون الاعتراف؟ الاعتراف ترى في داخل الذات قبل يكون في الموقع. أول اعتراف يكون في مساحة الذات ويكون بقيادة داخلية فذة يواجه بها هذا القوي محكمته الداخلية ليعلن اعترافه بخطئه أمام أجهزة ذاته، ويكبل المقاومة السلبية التي ترفض قراره العادل مع ذاته. النقطة الثانية مساحة ميدان الموقف الخارجي مع الناس ليواجه هذا القوي مجتمعه باعتراف عادل، يضع نفسه بالمقياس الصحيح ويعلمهم بحقيقة أمره التي لا يعلمه إلا الله. لأن لما اعترف في خطأه هم كانوا مو عارفين، يمكن عارفين يمكن مو عارفين، بس طلع اللي داخله كله بشكل عادل، فيكون قد حقق النصر في ذاته وفي الموقف، وحقق ليس فقط النصر، العدل مع نفسه ومع أخيه الإنسان. إذا الاعتراف بالخطأ قوة ذاتية رائعة تدل على عقل حكيم يريد أن يخرج من أزمته بأقل التكاليف والفوائد. والاعتراف بالخطأ مهم جدا وله فوائد كثيرة. واحد، مواجهة الخلل في الموقف في الذات وتقييم الموقف بشكل صحيح أمام العقل. لما أنا أعترف بخطأي وبالتالي أقول العقل اشتغل، ترى أنت غلطان، طلع لك سبب ثاني تصلح ذاتك. اثنين، ضمان حيادية الفكر التي تنتج قرارا رشيدا. بالتالي لما يكون أنا أقول لنفسي أنا غلطانة، بالتالي أنا أقول العقل يصير حيادي ولا تصير هوائي. ثلاثة، تلجيم قوى السلب في الداخل حتى لا تعارض الاعتراف بالذنب ثم التهرب من العلاج. أربعة، الاستنفار الذاتي وجمع القوى الداخلية لعلاج الموقف. خمسة، الاعتراف أمام الناس بالخطأ يدل على شجاعة صاحبه وقوته الذاتية. ستة، الناس تحترم من يعترف بالخطأ وتهابه وتهاب قوته في المواجهة في ذاته ومع الناس. سبعة، الاعتراف أمام الناس يجعل الآخرون يلتمسون له العذر ويكونون بمثابة محامي الدفاع عن أخطائه. ثمانية، الاعتراف أمام الناس يحث الآخرين على المساهمة في العلاج. تسعة، الاعتراف أمام الناس هو عدم تغرير بالناس وإدلاء الحقائق عارية ليشعروا أنهم جزء من المحنة، أنه صبر الصادقين مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأزمات تتوالى على الصادقين حتى يظهر جمال معدنهم وبريقه أمام العالم. إنه بريق خفي لا يعلمه إلا الله، وتأتي المحنة كأداة تخرج هذا البريق الداخلي ليراه العيان بريقا ساطعا يدل على أصل معدن الممتحن الذي صبر متيقنا أن الفرج وعد من الله تعالى. نقول إن خريطة الصادق تقول لي إن الصادق قوي ذكي جميل محبوب منصب من المجتمع مستقيم، وخريطة الكاذب تقول لي إن الكاذب ضعيف غبي قبيح مكروه بعيد عن التنصيب أعرج. خلينا نشوف كل خريطة شو تقول. خريطة الصادق شو تقول لي؟ واحد، إنه قوي، قوي بمعنى يستطيع أن يتخذ قرارا رغم أنف قوى السلب الداخلية، فلا هوى ولا شيطان ولا نفس أمارة تسيطر عليه، فهو قوي حر لا يستسلم، قوته تربيعية مع نفسه ومع الإنسان الآخر، وأيضا قدرته على المواجهة عالية مع من؟ مواجهة نفسه، مواجهة المشكلة، مواجهة الإنسان الآخر. ذكي بمعنى يعرف أن الكذب كفيح، وأيضا يعرف أنه يستطيع أنه يعالج المشكلة بمعرفة أسبابها ثم بذل العلاج الصحيح للخروج منها بنجاح. هاي ذكاء. جميل، جميل الجوهر يتمتع بعقل جميل وقلب جميل ولسان ينطق بجمال الحقيقة. محبوب، يملك قلوب البشر، منصب من المجتمع. ليش؟ لأن الناس تثق به وتثق بمعلوماته الصادرة من أرشيف عقله. مستقيم بمعنى يسير متوازنا بين مبادئه وواقع المشكلة، ينطلق من محور الثبات بمرونة انطلاقية إلى قلب المشكلة، يعرف أين يقف وإلى أين المسار، واستقامته تنطلق من عقله وقلبه في الداخل لتمتد إلى الخارج في صورة استقامة سلوكية. إذن الصادق مستقيم بعقله بقلبه بسلوكه، وهذه الاستقامة والثبات على المبادئ تخليه يثبت على المبدأ وينطلق بمحورية لاستخدام الأساليب المختلفة للتعبير عن صدقه. طيب والكاذب، خريطة الكاذب ماذا تقول؟ تقول أنه ضعيف غبي قبيح مكروه بعيد عن التنصيب أعرج. ضعيف بمعنى واحد، لا يقوى على مواجهة نفسه. اثنين، لا يقوى على مواجهة الطرف الآخر. ثلاثة، لا يقوى على مواجهة المشكلة نفسها، يعني ضعيف على جميع المستويات. غبي بمعنى لا يعرف كيف يعالج المشكلة بأسبابها العلمية المناسبة، بل يغرق في نتائجها لا يعرف رأسه من قدميه. قبيح، قبيح بمعنى قبيح بعقله، قبيح بقلبه، قبيح بلسانه الذي يشوه الحقائق، فقد بدأ التشويه من الداخل لينتهي في صورة كلمات لسانية كاذبة. أيضا ليش الكاذب مكروه؟ لا يحبه الناس. ليش الناس ما تحب الكاذب؟ لأنه يستغفلهم، والناس لا تحب من لا يحترم عقلها، حيث يستخف الكاذب بعقول الناس. بعيدا عن التنصيب، ليش الناس ما تنصبه؟ أبعد ما يكون الكاذب عن التنصيب والمنصب. ليش؟ لأن الناس ما تثق فيه ولا يأخذ أحد منه معلومة، بل المجتمع يهمش الكاذب ويدمغه بدمغة الإهمال الفكري والقلبي والسلوكي. صعب جدا الإنسان يعرف إن اللي أمامه كاذب ويعطيه منصب أو يعطيه مكان أو يوظفه أو يحطه في شيء. أهرج الفكر، افتقر إلى الاستقامة في فكره وقلبه وسلوكه، ويرتكز في هرجته الفكرية على أسباب كاذبة يسوقها في سوق المستمعين ليجد بضاعته بائرة، ولا يعي بهرجته أن بضاعة الصدق هي الرائجة في سوق المعاملات الإنسانية. وبعد ما خلصنا خريطة الصادق وخريطة الكاذب، نرجع مرة أخرى إلى أمثلتنا عن الصدق والكذب. عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبه به، وأمر لنا 13 قلوصا، القلوص اللي هي الناقة الفتية، فذهبنا نقبضها، فأتانا موته فلم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجيء. فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. هذا يبين لنا كيف كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه صادقا في وعود من الرسول صلى الله عليه وسلم في أدائها. خطب الحاج بن يوسف يوما فأطال الخطبة، فقال أحد الحاضرين: الصلاة، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر بحبسه، هذا الحجاج ها، فأتاه قومه وزعموا أن الرجل مجنون، خافوا من الحجاج فراحوا يتوسطون يقول له هذا مجنون. فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خلصته من سجنه. فقال الرجل: لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها. فلما رأى الحجاج صدقه خلى سبيله. هاي يعني يبين لنا كيف أن الصدق منجي. وأيضا في قصة جميلة للإمام بخاري رحمه الله، إنه خرج يطلب الحديث من رجل فرآه قد هربت فرسه وهو يشير إليها برداء كأن فيه شعيرا، فجاءته فأخذها. فقال البخاري: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لا، ولكن أوهمتها. فقال البخاري: لا أخذ الحديث ممن يكذب على البهائم. فيعني هذا مثل رائع أن الإنسان الكاذب كاذب والصادق صادق، والإنسان عندما يصدق يصدق على الجميع، ولما يكذب يكذب على الجميع. وأيضا كان ربعي بن خراش لا يكذب قط، وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج، فطلبهما وقد اختفيا. فقيل للحجاج: إن أباهما لا يكذب قط، ولو أرسلت إليه فسألته عنهما. فأرسل إليه فقال له: أين ابناك؟ قال: هما في البيت. قال: قد عفونا عنهما لصدقك. وأيضا العالم الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله يقول: بنيت أمري من حين ما نشأت على الصدق، وذلك إني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمي 40 دينارا أستعين بها على النفقة، وعاهدتني على الصدق. فلما وصلنا أرض همدان خرج علينا جماعة من اللصوص فأخذوا القافلة، فمر واحد منهم وقال لي: ما معك؟ قلت: 40 دينار. فظن إني أهزأ به فتركني. فرآني رجل آخر فقال: ما معك؟ فأخبرته بما معي، فأخذني إلى كبيرهم فسألني فأخبرته، فقال: ما حملك على الصدق؟ قلت: عاهدتني أمي على الصدق، فأخاف أن أخون عهدها. فأخذت الخشية رئيس اللصوص فصاح ومزق ثيابه وقال: أنت تخاف أن تخون عهد أمك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال: أنا تائب لله على يديك. فقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعا ببركة الصدق. ذهب بلال وصهيب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيت من العرب يريدان أن يتزوجا منهم، فقيل لهما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال وهذا أخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا مملوكين فاعتقنا الله، وكنا عائلين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله. فقال القوم: بل تزوجان والحمد لله. ثم انصرفا. حين من بعد ما رجعوا صهيب يقول لبلال: لو ذكرت مشاهدنا وحروبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا رد عليه بلال؟ قال: اسكت، فقد صدقت فزوجك الصدق. أيضا لما جلس الحجاج لقتل بعض الأسرى قام رجل منهم فقال أصلح الله الأمير إني لي عليك حقا. قال وما حقك؟ قال سبك عبد الرحمن بن الأشعث يوما فرددت عليه والحين يقتلهم. فقال أنا مرة واحد سبك وأنا دافعت عنك فهذا يشفع لي. قال الحجاج من يعلم ذلك؟ فقام رجل من الأسرى فقال قد كان ذلك أيها الأمير شهد على هذه الشهادة. فقال خلوا عنه. ثم قال للشاهد الحين يسأل الشاهد يقول له ما منعك أن ترد على ابن الأشعث كما رد صاحبك؟ يقول للأسير الثاني وانت ليش ما دفعت عني؟ فقال له الشاهد لقديم بغضي إياك. فقال الحجاج خلوا عن هذا لصدقه. يعني يقول له أكرهك ومع ذلك سبحان الله الصدق دائما منجي. أيضا القصة من حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقار له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب فقال الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. قال انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. أيضا في قصة لطيفة خيالية ولكنها تفيد تبين لي مجتمع الكذب كيف يكون هذا المجتمع في حالة حتى الخيال عبارة عن جحيم الأرض. يقول لنا المصدر كذاب ساقته أقداره إلى مدينة الكذابين دون أن يعلم شيئا عن حقيقتها ولا عن حقيقة من فيها. وحين وصل إليها وجد نفسه شديد الجوع منهك القوى قلق النفس مضطرب الفؤاد يريد طعاما ومناما وطمأنينة. فأخذ يبحث عن مطعم يأكل فيه وعن فندق يأوي إليه وقال في نفسه سؤال أهل المدينة أقرب طريق يوصلني إلى مطعم وفندق. فرأى رجلا مهيبا وسيما فقال له يا سيدي هل تعرف مطعما نظيفا جيد الطعام ترشدني إليه فإني غريب؟ فقال له الرجل امضي في هذا الشارع فإنك ستجد بعد نحو نصف ميل منعطفا على اليمين فتابع المسير في هذا المنعطف فإذا سرت نصف ميل آخر وجدت المطعم الذي يسرك. قال فما اسم هذا المطعم؟ قال اسمه مطعم الليل الضاحي. أنا ما أعرف شون هذا ليل وضاحي ما أعرف. فسار الرجل وفق البيان الذي تلقاه وأخذ يبحث عن مطعم الليل الضاحي. فلما قطع المسافة الأولى لم يجد منعطفا على اليمين إلا أنه وجد منعطفا على الشمال. فمضى لعله يجد منعطفا على اليمين إلا أنه لم يجد وقد كان يصل إلى آخر المدينة. فرجع أدراجه وقال في نفسه لعل الرجل قد أخطأ فأخبرني أن المنعطف على اليمين وهو يريد أن يقول لي أن المنعطف على الشمال. فرجع وسار في المنعطف الذي على الشمال حتى بلغ آخره ولم يجد مطعم الليل الضاحي. وعندئذ استوقف رجلا عجوزا فقال له يا سيدي أنا رجل غريب وإنني أبحث عن مطعم وفندق وقد سألت في طريقي رجلا مهيبا وسيما فدلني على مطعم الليل الضاحي في هذا الشارع وأخبرني أنه مطعم نظيف جيد الطعام وأنا أبحث عنه منذ ساعة فلم أعثر عليه. فضحك العجوز ضحكة هريمة خبيرة وقال له إن مطعم الليل الضاحي في أقصى المدينة الشرقي إلا أنك إذا وصلت إليه وجدت مكتوبا على عتبة بابه مركز إطفاء المدينة. فسأله عن مطعم آخر فقال له ليس في هذه الناحية مطعم ولا فندق وكل مطاعم المدينة وفنادقها في أقصاها الشرقي. فاركب في هذه المركبة العامة وانزل في محطة نفق الأنفاق فهناك أقصى المدينة الشرقي وهناك تجد طلبك. فاستجاب الرجل سريعا إلى نصيحة الرجل العجوز فركب المركبة قاصدا محطة نفق الأنفاق. ثم أخذ يسأل في المركبة وهي سائرة عن المحطة فيضحك الناس من سؤاله فقال أليست هذه المركبة سائرة إلى أقصى المدينة الشرقي؟ فاستغرقوا في الضحك وهم يقولون بل هي سائرة إلى أقصى المدينة الغربي. فنادى يا أيها الناس دلوني على مطعم وفندق فإني غريب جائع منهك القوى. فجعلوا يكذبون عليه وكل واحد منهم يدله دلالة مخالفة لدلالة الآخرين وحار في أمره وضاق ذرعا بنفسه وبكل من حوله، ثم رمى بنفسه من المركبة وانطلق هائما على وجهه وخرج من المدينة وهو يقول: لعن الله الكذب والكذابين. إن مجتمعا يسود فيه الكذب مجتمع عذاب وشقاء، وأعلن توبته من الكذب وأدرك ضرورة الصدق للمجتمعات الإنسانية، وكان دخوله إلى مدينة الكذابين سبب توبته ووسيلة تربوية له. إذن تبيني القصة هذه أن الإنسان يعيش في مجتمع الكذابين راح تكون حياته تعيسة جدا. Okay. لماذا؟ السؤال لماذا الإنسان لو عاش ممكن يقول والله الكذاب مشكلته في دائرة نفسه؟ أبدا، الإنسان إذا عاش مع الكذاب ما في شك أن أذى متعدي. الكذاب لا يؤذي نفسه فقط إنما يؤذي غيره، لأن الإنسان عندما يصدر قرار يحتاج إلى معلومات. يعني هذا الرجل الضائع كل ما تأتي معلومة يرتكز عليها بقرار ويسير، فالمعلومات التي يرسلها الإنسان مهمة جدا للإنسان الآخر، لأن على أساس هذه المعلومات الإنسان يصدر قرار. الصدق. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة، شاكرين لكم حسن استماعكم.